إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام على أحاديث باب المياه، وقلنا نتواعد اليوم عن المراجعة، فنجمع ما خلصنا إليه في باب المياه في هذا الذي سنذكره إن شاء الله عز وجل. أما الملزمة فتأخرت لسبب مني، نسأل الله الإعانة، لعلها إن شاء الله تكون المحاضرة القادمة، فسامحوني. ولكن قبل أن نبدأ في جمع مسائل باب المياه، أقول كثيرا ما يشتكي إخواننا من بعد أن بدأنا في دروس العلم كالفقه والعقيدة، كثيرا ما يشتكي إخواننا بالفتور في العبادة، أنهم فتروا عن العبادة، فيقولون انشغلنا بالتحصيل في مسائل العلم أما العبادة فقلت. فما تقول قائل: كنت أقيم الليل واليوم تكسلت، ويربط هذا بطلبه للعلم. يقول: كنت قبل أن آتي أنا إلى هذا المسجد وقبل أن أبدأ في دروس العلم، يقول كنت قبل هذه المدة أقيم الليل، وآخر يقول كنت أواظب على حفظ القرآن. ولما بدأنا في التحصيل انشغلنا بالتحصيل عن القرآن. وأنا أقول هذا أولا من مداخل الشيطان، كما قلت لكم في بادئ الأمر أن بغية الشيطان أن يدخل العبد النار، هم الشيطان الأكبر أن يدخل العبد النار. وقلنا إن الشيطان يمر نفسه على طريق الله عز وجل حتى يوقع العبد، ومعلوم أن الذي يقع في الطريق هو الذي لا يعلم ما في الطريق. أنت مثلا إذا انقطع الكهرباء، انقطعت عندك في البيت، تستطيع أن تصعد السلم بدون أي عائق. لماذا؟ لأنك حفظت الدرجات. لكن غيرك إن أراد أن يصعد هذا السلم تعثرت قدماه. لماذا؟ لأنه لا يعلم هذه الكيفية. فعندنا بيننا وبين الله عز وجل طريق. هذا الطريق من علم أحوال الطريق ومن الذي في الطريق يستطيع أن يصل إلى ربه عز وجل بسلام. أما الذي خفي عليه ما في الطريق تزل قدمه. ولذلك الشيطان توعد الإنسان أن يقعد له على أطرقه. وذكرنا حديث صحيح مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا لخسه الشيطان. لذلك يستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. المولود حينما يستهل في هذه الدنيا يكون صامتا، وبعد لحظات يبكي يصرخ. وهذه الصرخة إنما هي من نفخة الشيطان. إلا ابن مريم وأمه. لماذا؟ قلنا لأن أم مريم عليها السلام قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، لما نظرت ما في بطنها لله عز وجل وأعاذتها وابنها أو ذريتها من الشيطان الرجيم، قال الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات الحسن. مريم عليها السلام وابنها حفظهم الله عز وجل من نقصة الشيطان بهذه الدعوة. علمنا من الحديث أن كل فرد منا ينقصه الشيطان، فلم يسلم من نقصة الشيطان هذه إلا ابن مريم وأمه. لذلك نعلم يقينا أن الشيطان لم يسرق أحدا. فنقصة الشيطان هذه عبارة عن قوله تذكر أني عدوك، فبغية الشيطان أن يدخل العبد النار. وكما قلنا السبيل الوحيد الذي به يعصم الإنسان من الشيطان العلم، العلم درجات ومراتب، إما أن يصحب عالم، إما أن يصحب عالم فصحبته للعالم تنجيه، فالعالم يبصره بمواطن الزلل فلذلك ينتهي، وإما أن يطلب العلم بنفسه فيصير طالب علم، وإما أن يكون عالما. لذلك ترى أن العوام كثيرا ما يقعون في الحرام، نعم من غير العمد وربما بعمد. لماذا؟ لأنهم ما تحصنوا بالعلم. ولما نقول العلم سبيل النجاة ليس نعني، لا نعني أن العلم فقط، ولكن العلم بلوازمه، ولازم العلم الخشية، لازم العلم الخشية. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أهل العلم أي إن أخشى الناس لله عز وجل هم العلماء، أي إنما يخشى العلماء من الله، كما قال ابن مسعود العلم الخشية، العلم الخشية. فلازم هذا الأمر إذا ما حصل طالب العلم مسألة يعلم أن تحصيله هذا إنما هو من الله عز وجل نعمة. وقلنا كلما أحدث الله عز وجل لك نعمة، كلما أحدثت لربك عبادة. لا أن تقول أول ما بدأت في التحصيل تركت قيام الليل، تركت حفظ القرآن، هذا فيه تناقض، هذا فيه تناقض. والذي وقع في هذا الداء نقول إنما تكن وأخذت بصورة العلم عن حقيقة العلم. الإمام أحمد عليه رحمة الله كان الطلاب يأتونه من كل مكان، وكان أحمد من أورع الناس، وكان أحمد من أعلم الناس، بل كان أعلم الناس في زمانه عليه رحمة الله. وفي يوم جاء بعض طلابه يذاكرونه العلم، فأحمد عليه رحمة الله أعد لهم وضوء حتى إذا قاموا للليل توضأوا. فلما قام أحمد يتوضأ وصلي وجد أن الوضوء كما هو، فأيقظهم وقال سبحان الله، طالب علم ليس له نصيب بالليل، طالب علم ليس له نصيب بالليل، هذا لا يكون. لذلك يجب عليك أن تعلم لماذا تتعلم العلم. وهذه آفة إذا ما انتبهنا إليها. نحن الآن في مبدأ الطلب، الآن نحن في مبدأ طلب العلم. فإذا علمت لماذا تتعلم العلم في مبدأ الطلب ربما عصمك الله عز وجل فيما يأتي. لكن إذا ما انتبهت ظللت تقع وتقع وتقع حتى تزل قدمك ولا تستطيع أن تنهض. فينبغي عليك أن تجلس مع نفسك وتسأل لما أتعلم العلم، لماذا العلم؟ أبواب الخير كثيرة، فلماذا العلم؟ كما قلت تعلم أن بغيتك الجنة، بغيتك الجنة، وهذه الجنة لا يستطيع العبد أن يصل إليها إلا بمرضاة الله عز وجل. فتعلم أن العلم من مرضاة الله، من مرضات الله عز وجل. بل قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمنون مرفوعون وأهل العلم عليهم مرفوعون، لأن العلم كما قلنا بصيرة، العلم بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله عز وجل أمر نبيه أن يستبصر الطريق، والبصيرة في العلم. لذلك قل لي أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حتى ننفر الناس من الركون، كما يقول ابن القيم رحمه الله: على الذي يأخذ صورة العلم غير حقيقة العلم قال فليقعد في بيته مع الخالفين. هذا لا يتعب نفسه، فليقعد في بيته مع الخالفين. الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك غرهم الشيطان. فابن القيم رحمة الله عليه يصف بعبارة جيدة كما في مدارج السالكين، قال: هذا الذي يغتر بصورة العلم قال فليجلس في بيته ولا يتعب نفسه. ذلك لما ذكرنا أثر عيد لأبي طالب، هو أثر ضعيف وبعض أهل العلم يحسنونه، لكن قلنا مداره على بعض. كما قال علي، وقلنا إننا نعامل الأثر هذا على صحة المعنى، نحن نقول إنها ضعيف لكن معناه صحيح. فبدلا من أن نسرد أقوالنا نحن في مراتب الناس في العلم، قول هو على لسان علي رضي الله عنه مع اعتقاد أنه لا يصح عن علي. قال: الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، وهذا تقسيم الناس في العلم، ولا ترى أن أحدا يخرج من هذا التقسيم. قال: الناس ثلاثة: عالم رباني، عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعم، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأخذوا منه بحظ وثيق، أو قال: ولم يلجأ إلى ركن وثيق. أول الناس عالم رباني، يقول ابن القيم رحمه الله: والناس في العلم مراتب، أولها عالم استنار بعلمه واستنار به الناس، عالم انتفع بعلمه وانتفع بعلم الناس، وهذا بأعلى المنازل، وهذا أعلى المنازل، وهو يلحق الأنبياء والنبيين. وعالم استنار بعلمه ولم يستنر به الناس، كتم علمه لكن انتفع به في نفسه. قال: فهذا إن لم فقال: فهذا إن لم تأتيه الفتنة كان النفع قاصرا عليه. قال الثالث: عالم لم يستمر بعلمه ولم يستمر به الناس، فهذا بأخلص المنازل. عالم رباني هو الذي قال الله عز وجل فيه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم أهل العلم الذين يبصرون الناس بالحقائق ولا يعمون على الناس. فالطبيب الماهر، الطبيب الماهر ربما إذا أتاه مريض وهذا المريض عنده تهاون في مرضه ربما اشتد عليه، فهذا الطبيب يشتد على المريض لمصلحة المريض. كذلك العلماء إذا أتاه واحد به نزلة يضعون الأمر في موضعه من غير اعتبار لحال الرجل، هذا يغضب يفرح بالفتوى لا يعني المسلم، ثم يأخذ العلم على رأسه. ولو خالف كل الناس في فتوى فهو آخذ بها، لأنه يعلم أن هذا عقيد. عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة كأمثالنا، نسأل الله هذا، بل نسأل الله عز وجل أن ربكم كريم، نسأل الله المرتبة الأعلى. ومتعلم على سبيل النجاة، يتعلم حتى ينجو بنفسه، حتى يعلم مواطن الحلال يأتيها، مواطن الحرام يتجنب مواطن الحرام. والثالثة همج رعاع أتباع كل ناعس، أتباع كل ناعس، الناعس الذي يلعق بما لا يعلم، تزيد به العلماء ثم تفضل إلى الناس وأفتى ولا ينظر إليه إلا هام بالرعاع. مصداق الحديث الذي أخرجه الطبراني وغيره من حديث عمران بن الحصين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي بعدي كل منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. هذا تزيد به العلماء، خرج للناس في دين العالم يقول لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يحرف الكلمة عن مواضعه، إنما يفعل هذا حتى يرضي العوام. والعوام هذه الكلمة مأخوذة من العمى، من العمى، العمى الرجل الأعمى إذا أراد أن يعبر الطريق ينتظر حتى يأتي آخر فيمسك بيده يقوده، فهذا الأعمى إنما ينتظر من يقوده حتى يعبر الطريق. هذا الذي يقوده ربما يكون عدوا له، أليس كذلك؟ هذا الذي يقوده ربما يكون من أعدائه، فيمسك بيده، ربما أوقفه عند سيارة مثلا أو أوقعه في حفرة، لكن الحال أن القائد عدو. وإذا كان القائد عدوا فإنه ولا بد يحرص على ضرر هذا الذي استاق معه. كذلك العام، قال أهل العلم: بيد من يقوده هكذا، فهذا لا يدري، لكن هو يحب الهوى، العمي يحب الهوى. قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هذا حق، احكم بين الناس بالحق، طب غير الحق؟ قال: ولا تتبع الهوى يضلك عن سبيل الله، إما حق وإما هوى. والهوى شيء من النفوس، القلب والنفس الأمارة بالسوء تحتاج إلى هوى، يكسب من حرام، يأتي إلى رجل يحب أن يتلفظ بكلمة حلال، هذا هوى، هذا يحب. فهؤلاء الهمج الرعاع أتباع كل ناس لن يستضيعوا بنور العلم، يا ليتهم طلب العلم، أو يا ليتهم استضاءوا بأهل العلم لزموا سبيلهم، لا، هؤلاء إنما نفضوا العلم وتركوه. فنحن نقول: العلم الخشية، فمن تعلم العلم ولم يزدد لله خشية فليكف عن العلم مبدئيا، ثم ليعد أمره. إذا وجدت نفسك حصلت كثيرا من العلم ثم إذا بك ازددت إلى ربك سؤال، يجب عليك أن تتوقف. أقول مبدئيا، لأن تحصيل النية وتحصيل الإخلاص في مبدأ الطلب أمر عزيز. قال عبد الملك بن عبد العزيز بن زايد: قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. أعظم شيء يعالج الإنسان النية، تحقيق النية. لماذا يطلب العلم؟ ربما أتى الرجل إلى الطلب ليتفضل في المجال، ليقول: أنا أتعلم العلم على يد فلان، أنا أفعل كذا، أو ربما تكلم بين أقرانه فيظنون أنه على علم، فهذه نية خبيثة. لكن مع التحصيل ربما أوقف الإنسان نفسه على الصواب، فأهل العلم كانوا في مبدأ الفرق ربما يغتبون بالعلم فيقعون في هذا الذي نحذر منه، لكن مع تحصيلهم وطلبهم وجدهم وطلبهم الإخلاص وصل، فلا شيء. لكن ينبغي عليك كما قلنا: الوقاية خير من العلاج، أنتق نفسك أولا، فلا تنتظر حتى يستحكم المرض منك ثم تسأل عن الدواء، بل اسأل عن الدواء الآن. يقول: منذ أن حصلت العلم فقدت قيام الليل أو قراءة القرآن. نقول: هذا غير صحيح، بل كلاهما لازم من الآخر، بل أقول: العلم يلزمه القرآن ويلزمه قيام الليل. فكما قلنا: العلم خشية، والعلم من الله عز وجل نعمة تفهمناها سليمان، ففهمناها نحن سليمان، الله عز وجل فهم سليمان وأنعم على سليمان بنعمة الفهم. فالعلم نعمة، فلا تجعل نعمة الله عز وجل عليك وبال. أنت ترى لما نتكلم في أمور الاعتقاد نقول مثلا على الجهم بن صفوان كان رأسا، أو محمد عبد الله بن سعيد الكلابي هذا كان رأسا بليغا فجمع العلم. حتى عندنا في علم الحديث رجل يسمى بنوح ابن أبي مريم، نوح ابن أبي مريم، قال في الباب نوح الجامع، الجامع يعني جمع العلم كله، قال إلا أنه ابتلي بالكذب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف حديث. هذا جمع العلم، لكن ما جمع مع العلم الخفي، ما جمع مع العلم الخفي. لذلك ينبغي عليه كلما أحدث الله عز وجل، نعم مستمعين مستمع صوت حاضر وتعمل الليل. كلما أحدث الله عز وجل عليك نعمة علمت مسألة ينبغي عليك حتى تصون هذه النعمة، ما قال الله عز وجل ولئن شكرتم لأزيدنكم. العبد إذا أنعم الله عز وجل بمسألة واحدة حصل مسألة واحدة هذه نعمة، لئن شكر الله عز وجل على نعمته هذه إما بلسانه إما بقلبه وإما بجوارحه بقيام الليل بالنفقة بالتصدق، إذا لم يزدد بالله عز وجل بنعمته هذا الشكر كان هذا العلم وبال عليه، وسرعان ما ينسى، سرعان ما ينسى العلم. لذلك ينبغي عليك أن تواظب على تحصيل الخشية مع العلم. أما القائل بأن يتوقف عن حفظ القرآن لانشغاله بالعلم هذا لا يجوز، هذا كما قلنا صورة العلم، لأن الآلة التي يستمد منها طالب العلم الفقه ويحصل نفسه بالدليل، أول دليل القرآن، أول دليل القرآن. فإذا كان طالب العلم غير متمكن من القرآن فبأي دليل يأخذ؟ هذا لا ينبغي، ينبغي على الطالب أولا أن يتمكن من القرآن. لا أقول يتمكن من القرآن يعني ينجز حفظه كله، هذا مستحب فيه، لكن ينبغي عليه أن يأتي عليه بصورة تجعله مهيئا إلى أن يتكلم في العلم بصورة جيدة سليمة. كيف يحصل طالب العلم العلم مع القرآن مع قيام الليل؟ ينبغي عليه أن ينظم وقته، تنظيم الوقت، وأن يعلم أن العلم إنما يأتي بالدرجات بالتدرج، كما قال الجبري محمد بن مسلم بن شهاب، ومحمد بن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. من رام يعني من طلب، من رام العلم جملة يعني الذي يريد أن يحصل العلم جملة واحدة ذهب عنه جملة مرة واحدة، كما يقولون عندنا الذي يأتي سريعا يذهب سريعا. لذلك لو حصلت في كل يوم مسألة هذا خير، مسألة تؤثر فيها خير من ألف مسألة لا تؤثر فيها. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي، اليوم مسألة غدا مسألة غدا مسألة، مسائل العلم تأتي عليها في سنة في عشر سنين مثلا، ترى من نفسك أنك حصلت العلم بتفصيل. لذلك أيضا كما نبهنا ليس الأصل أننا نذكر من ذكر الفوائد، لكن الأصل هو أن يعترف بالعلم بتفصيله في المسألة. لو أنه خرج من الدرس كله بفائدة واحدة لكنه صار عنده اعتقادا، كما قلنا هذا الدين هذا الفقه حلال وحرام، فأنت تعتقد أن هذا حلال فتعبد ربك به وتعتقد انهم حرام فتعبد ربك به. لذلك لما يقول واحد مثلا في مسألة انت تجيبه الذي اعتقده كذا، الذي ادين الله عز وجل به كذا، فليس الامر بمجرد حسن اللسان وتعبير عرض الأدلة، انما الامر اعتقاد سواء كان في الفقه او في العقيدة. نظم وقتك، اجعل الليل، اجعل جزء من الليل لقيام الليل، اجعل جزء من الليل لقيام الليل. العلم نعمة، والنعمة بركة، والنعمة بركة، وليس تحصيل علم النافع بكثرة المسائل، إنما ببركة الله عز وجل في المسألة. لو أنك أتيت على كتاب الفقه مثلا، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة مثلا، وحصلت، أتيت عليه على سبيل الإجمال، لكن مع هذا أنت تحرص على مرضاة ربك وتسأل الله عز وجل أن يعينك على الفهم، فاجتهاد منك بقدرك مع نعمة الله عز وجل عليك بفرح البركة في العلم خير من هذا الذي حصل العلم كله، يعني كله في جملة، وإلا في العلم لا يحاط به. فينبغي عليك أن تحرص مع العلم بأن ينعم الله عز وجل ببركة العلم. هذا الذي أردت أن أقدم به. لذلك لا يأتي أحد يقول كلما ازددت في العلم كلما فتقطع عن العبادة، هذا كلام غير صحيح، بل يلزم على طالب العلم أن يكون من أورع الناس، وأن يكون من أشد الناس لله عز وجل خشية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله قال: أما إني أعلمكم بالله، الحديث عند البخاري وحديث عائشة، قال: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فالعالم بالله أخشى الناس لله، هذا ينبغي أن يكون. لكن نعم نرى بعض الناس تعلموا العلم لكن هذا العلم ما نفعه، الذي ألقاهم في هذه الآية هذا الضلال هو أنهم ما عرفوا حقيقة العلم، أو عرفوا حقيقة العلم لكن تجاهلوا، همهم أن يترأسوا عنه أو أن يرضوا هذا أو أن يرضوا هذا. لكن ينبغي عليك كطالب علم سلفي ارتبط المنهج الصحيح الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وضعه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بشرعه، ينبغي علينا ان نتميز عن غيره. ينبغي علينا كطلبة علم علمنا المنهج الصحيح ان نتميز عن غيره. فكل الناس يطلبون العلم، الصوفية يطلبون العلم، المعتزلة يطلبون العلم، الباطنية يطلبون العلم، لكن الذي يميز طالب العلم الذي علم المنهج الصحيح هو انه كلما علم العلم الصحيح كلما ازداد لله عز وجل خشيه. بعباره جامعه، كن اذا راك الناس ذكر الله فيك، كن اذا راك الناس ذكر الله فيك، يقولون سبحان الله، يقولون جزاك الله خيرا. واقول بقدر إخلاص العبد لله بقدر توفيق الله له، بقدر إخلاص العبد لله بقدر توفيق الله للعبد. إذا رأيت الله عز وجل يبكي فاصبر، لكن إذا رأيت من نفسك سوءا وجرأة على معصية الله عز وجل مع العلم فتوقف وقل: علم من غير عمل الجهل خير منه، علم من غير عمل الجهل خير منه. الجاهل الذي جهل من الدين ما يسع أن يجهله، إذا أوقف الله عز وجل بين يديه يوم القيامة وسأله لما لم تفعل وكان هذا الفعل مما يعذر فيه بالجهل، يقول: يا رب ما كنت أعلم. الله عز وجل يمضيه ويصيره الجنة إن كان يعمل حسنا. أما الذي علم العلم وعلم الخير ومواطن الخير وعلم الشر وارتكب الشر، إذا أقر الله عز وجل وقال لما لم تفعل او لما فعلت ماذا يريد؟ ان قال ما كنت اعلم يشهد الله عز وجل عليه العلم ويشهد الله عز وجل عليه غيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حديث سعد بن ابي وقاص قال اول من تسعر بهم النار ثلاثة اول من تسعر بهم النار ثلاثة من جملتهم عالم عالم تسعر بهم النار بل هو اول من تسعر بهم النار يقال له ماذا عملت هذا عالم وهذا العالم لانه كان يجلس يراه الناس ويفتن الناس بما عنده من علم يفضحه الله عز وجل على رؤوس الاشهاد يقف الله عز وجل بين يديه على رؤوس الاشهاد ويساله ماذا عملت كل الناس ينتظرون ان يرد بما يعلمون تعلمت العلم وعلمت وفيه الناس كلهم يعلمون هذا لكن الله عز وجل يعلم السر واخفى من السر يقول الله عز وجل كذب بل تعلمت الوقار عالي هذه النية كل الناس لا يعلمونها كل الناس الذين كانوا يخبرون امامه لا يعلمونها بل كلهم يظنون انه اراد ان يعلمه وان يصل معه الى الجنة حين يقول الله عز وجل انما تعلمت ليقال عالم وقد فيه يعني اخذت اجرك الذي اردته اخذته في الدنيا ثم يؤمر به فيرفع على وجهه في النار والعياذ بالله ذلك لما ينزل كما في الصحيحين ينزل هذا العالم قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنزلق اقطاب بطنه تنزلق اقطاب يعني امعائه تلف عليه حتى ينزل الى مستنقع النار في دركات النار فيقول له النار يا فلان الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر الست عالمنا الذي كنت تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال نعم كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه عياذا بالله لذلك انت تنتبه حتى ربما كنت انت عالم الامة بعد ولم لا هؤلاء العلماء ما كان فيهم واحد يظن انه سيصير عالما على الامة لذلك انت ترى انهم يختلفون متى ولد هذا العالم لكن يوم مات وهو عالم فربما تكون انت ممن يشار اليهم بالبلاد في ازمان قديم الله عز وجل يقدر العلماء انت ترى في الزمن القريب منذ 5 سنين مثلا مات الالباني ومات ابن باز ومات ابن عثيمين وهؤلاء رؤوس الامه ماتوا جميعا ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس انما يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا عالم ليس الرباني انما عالم يضل الناس تنتبه لا تخلو الى صورة العلم وكل نفس العلم الخشي لنا سبور هذه في الدروس انت تحاسب نفسك ماذا حصلت بالقرب من ربك الذي حصلته المسألة الفلانية جائزة والأخرى مباحة وهذا حلال وهذا حرام لكن ماذا حصلت أين الخلق أين خلقه أين هو من العلم لذلك لا تنشغل بصورة العلم انشغل بالخشية وكما قلنا العلم وسيلة لتحلية القلب القلب هذا ملك البدن يأمر الجوارح بالطاعات أو يأمرها بالمعاصي ذلك انتبه ولا تغتر ينبغي ان تنظم وقتك بين تحصيل العلم وبين العباده يكفيك كما قلنا ساعات قليلات تحصل فيها العلم وتحتاج بعدها الى معرفة ربك. قيام الليل وظيفة قيام الليل انه محل الباطل. ليس بينك وبين الله عز وجل احد. انت لا ترى احد بل تصلي في حجرتك لا يراك احد. تجلس بينك وبين الله عز وجل ليس بينكما واسطة ولا يراك الا الله عز وجل. اطرح نفسك بين يدي الله عز وجل وقل لربك انا اشتكي من تبعك. الله عز وجل يريد من عبد متذلل له. الله سبحانه وتعالى اذا ما دعاه العبد واشتكى اليه وتذلل الى ربه غضب الله عليه. في الليل تاتي وتصلي وتجتهد ان تبكي. ان لم تبكي تباه تباك حتى يأتيك البكاء. فهذا الأمر بالتدرج. الأمر لا تنتزع وسم نفسك. لك من العمر كذا وكذا تطلب العلم. هل يوما أتيت وبكيت لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عيني لا تمسهما النار؟ عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عين بكت من خشية الله. قلنا اعلم الناس بالله واحسن الناس بالله عز وجل انطلقوا العلم هم العلماء. هل دخلت؟ هذا امر ينبغي ان نخطئ. وكما قلنا كل الذي نقرأه من هذا انما هو صورة العلم. لكن حق العلم وحقيقة العلم ان تنظر الى قلبك. تأتي في الليل والليل منه يبدأ الانسان. هذا الليل انت تبدأ منه الى ربك تستعد الى ان تحفز نفسك بعدها انت عبد ربانيا. لذلك ينبغي على اخواننا ان نتصور هذا العلم الذي نعنيه. نحن لا نتعلم العلم كاي احد. نحن لا نريد ان نكون طلبه علم كاي احد. لو ذهبت الى كل محافظه ترى الناس فيها يطلبون العلم. لكننا نريد ان نكون طلبه علم متميزين. كما قلنا لا نريد ان نكون كاي احد وانما نريد ان نكون طلبه علم. ان نكون طلبه علم ربانيون او ربانيين. تعلمنا العلم وعملنا به. نحن نسمع عن كثير من طلبه العلم ليس عندهم ادب. ليس عندهم ادب. واقصد بالادب ادب طالب العلم وليس ادب الناس. فالادب يختلف. الاداب التي تعرف عليها الناس. اما طالب العلم فهي الاداب التي تعرف عليها اهل العلم وطالبته. ترى هذا يتكلم في فلان يتكلم في فلان ويقضع في فلان ويقضع في هذا ويتبرأ في الفتوى. المساله العظيمه التي لو عرضت على واحد من يصبح هذا يخاف ان يجيب. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أتاه سائل يسأله في مسألة ولو كانت قليلة ولو كان مع ابن عمر الدليل يقول إذا فاسأل فلان إذا فاسأل فلان إذا فاسأل فلان. حتى إذا انقطعوا جميعا أتاه أجبر ابن عمر على الدار. في عندنا أثر ينسب إلى عمر بن الخطاب أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. كما قلت نحن نعلم طلبة علم لا يعلم ادب. السنتهم ما سلم منها احد بحق نظر الى احد. نعم ينبغي علينا ان يدب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما نحن كطلبه علم اذا تكلمنا على فلان على علام غير بينه واعتقاد كان في نصيحتنا حب الظهور. يتكلم في فلان حتى يسمع بين الناس. يقولون فلان هذا يتكلم في العالم فلان. وهذا الذي سمعناه. نحن نقول الزرع عن السنه امر واجب. ينبغي اذا تصبر الرجل بتعليم الناس ان ينظر اليه. فان كان على خير نثني عليه. إن كان على غير ذلك ينبغي على أهل العلم ولم أن يحذروا منه. لا أن نقول هذه غيبة، لا هذه ليست غيبة. كما قال الشاعر: العلم ليس بغيبة في ستة، العلم ليس بغيبة في ستة مواطن، العلم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهل صدق ومستسلم ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. المتظلم الذي يشكو للقاضي يذكر مكاره وليس بغيبة، متظلم ومعرف نقول الأحول عاصم بن سليمان كنيته هكذا، كنيته الأحول الأعمش كنيته، نحن لا نقدحه ولا نغتابه إنما نعرفه ومحذره. هكذا الذي نقول. البخاري رحمه الله لما صنف كتاب التاريخ الكبير، هذا الكتاب إنما هو البخاري لينتقد رواة الحديث، هذا في ضعف، هذا ثقة، هذا مدلس، هذا كذا، فقال له رجل: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تكلمت فيهم وصمعك عند ربك؟ أنت قلت هذا منكر الحديث، هذا كذاب، هذا متروك، هذا في كلام، هذا في مرمز. أما تخشى أن يكون هؤلاء خصماؤك عند ربك؟ قال رحمه الله: لأن يكون هؤلاء الخصماء عند ربي أحب إلي من أن يكون رسول الله خصيم عند ربي. يقول: لما لم تذب عني الكذب؟ نعم واجب النصيحة واجب، لكن كما قلت العالم بأحوال الناس هم العلماء، أما طلبة العلم فينبغي عليهم أن يرجعوا إلى العلماء، لا سيما في النوازل. والكلام على العلماء أو على من تزيد بجيل العلماء هذا هذه نازلة، وعلى النقيض لا نقول إن الأمر خطأ، لا نقول علم الجرح والتعديل خطأ حتى في زمن الرواية. الآن لا نسميه علم الجرح والتعديل، لا نسميه، إنما نسميه علم تبيين، نبين للناس من يؤخذ عنه العلم، كما قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا تركنا كل أحد يتكلم من غير أن نبين للناس أنه على خير أو على غير خير، ضاع الدين. كما نسمع كثير دعاء يفتن بهم الناس، وترى هؤلاء يضلون الناس، فإذا ما جئت وتكلمت على واحد منهم يقولون هذا لا يجوز. نعم إذا كنا نتكلم فيه بغير حجة وبيان وغير حق هذا لا يجوز، لكن كما قلت تقييم هذه المسألة أن نرجع بها إلى العلماء، لا أن نصدق نحن كطلبة علم ألف سنة أو ألف سنة، هذا لا ينبغي. لذلك أنا دخلت في هذه المسألة لأقول رأينا كثيرا من طلبة العلم ما عندهم أدب، لذلك نقول نحن نريد إلى طلبة علم عندهم أدب. والكلمة الشهيرة التي اتفقنا على حفظها هي قول العلماء: علم بلا أدب كنار بلا حطب، علم بلا أدب كنار بلا حطب، كما أن النار كما أن الحطب وقود النار، النار لا تنتفع بها إلا بالوقود الحطب، فالعلم كذلك لا تنتفع بالعلم إلا بالأدب. لذلك لما ذكرنا في سير السالكين فيحيى بن معين واحمد بن حنبل وشعبة بن الحجاج وابي حاتم الرازي وابي زرعة الرازي وهؤلاء، قلنا انما سافوا وما ارتفعوا على رؤوس الناس الا بالادب. لذلك كان العالم منهم اذا صار على مجلس التحديد اول ما يعلم الناس يعلمهم الادب، أول ما يعلم الناس يعلم الطلبة يعلمهم الأدب. أبو العباس السراج أحد الأئمة الذين دوروا السنة، له مسلم كتاب السنن، وله جزء اسمه جزء عوالي أبو العباس السراج، عوالي يعني الذي كان يسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عاليا، لما يكون لك مثلا بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 20 رجلا هذا إسناد نازل. إذا كان بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 فهذا إسناد عالي. أبو العباس السراج كان له مسند وكان له جزء وهو جزء عوالي أبو العباس السراج. أهل العلم قالوا عنه البيتوتة, قالوا عنه البيتوتة. لما؟ لأن أبو العباس السراج ما كان يحدث بهذه الأحاديث العوالي إذا جاءه طالب العلم لا يحدثه إلا بشرط, وكان في الشفاء القارئ أن يمر طالب العلم على باب الدار حتى الصباح يبيت في هذا المطر وفي هذه البرودة الشديدة يقول له أشترط عليك إن بت أمام الدار وخرجت أنا في الصباح رأيتك فأنت أهلا لأن تحمل, العلم. فكان أبو العباس السراج إذا خرج ورأى من الطلاب طلبة جلسوا من آخر النهار إلى أول النهار الثاني يحدثهم بالحديث. ذلك الأعمى كان من أشد الناس تأديبا لطلبته. ذكرنا لكم طرح من قصته. هذا الأدب كما قلنا هو وقود العلم. فعندنا ثلاثة بدأنا في طلب العلم, كما قلنا علم نحسبه منهجي على طريقة السلف, والسلف كما قلنا يجمعون بين التأصيل وبين عمل القلب, التأصيل وعمل القلب. عندنا علم, مع العلم يلزمه أدب. فإذا دخل العلم, فإذا دخل الطالب العلم من باب الأدب فقد وضع قدمه على طريق سليم. تبدأ الخشية, إذا أحدث الله عز وجل له نعمة يحدث لربه عبادة. وكما كنا اتفقنا من قبل إذا فهمت مسألة قلناها تذهب إلى بيتك وقبل أن تنام تقيم الليل, تقيم الليل وتنوي قيام الليل وتنوي أنها شكر لله عز وجل. هذا ليس بعادة, يعني هذا حتى لا تكون بدعة, لا نبتدع بدعة, إنما بقدر حالك تطبق لله, صلي لله عز وجل من الركعات ما شئت. لكن على كل حال ينبغي عليك أن تشكر النعمة حتى يلبي الله عز وجل لك هذا العلم. وعندنا أدب وعندنا علم, عندنا خشية. إذا اجتمعت الثلاثة في طالب كان عالما ربانيا, وبقدر ما يفقد الطالب واحدة من هذه يفقد الطالب هيبته ويفقد الطالب ثمرة العلم. وأنا في الملزمة هذه التي صنعتها وأعدها جعلت مسحة طويلا نسبيا في هذه الأداة, وأنا أرى أنها أفيد من دراسة باب المياه. لأن الطالب إذا ما درس باب المياه أو درس بقية العلم من غير أن ينتبه إلى هذا الذي ذكرناه هذا كما قلنا يصير العلم وبان العلم. هذا مفهوم؟ حد عنده إشكال آخر في هذه المسائل؟ القرآن ينبغي على الطالب أن يختم القرآن ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. كل هذا كما قلنا لا يكلف الله نفسه إلا وسعها بالطاقة بالاستطاعة. القرآن ينبغي على الطالب المفصلة حتى يقوي لسانه. والطالب الذي يريد أن يتكلم بلغة عربية جيدة ما فيها لحن يعتمد القرآن, لأن القرآن نزل بلغة العرب وهم أفصح الناس. هذا أولا وهو القرآن. ثالث يوم الليل, ثالث سلوك العبد معنا, سلوك العبد معنا. طالب العلم يتعلم العلم, إذا علم واطن الخير, علم كيف يعامل الناس, كيف يعامل الناس. ذلك لما ذكرنا في حديث الأعرابي قلنا فيه ما وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بشروط ذكرناها، وهي ألا يكن في هذا الإنكار ما هو أنكر، وهذا كما قلنا لا يعرفه إلا من عنده بصيرة بمواطن الشروط بمواطن الزمن. عندنا طالب علم مع نفسه، طالب علم مع ربه، طالب علم مع نفسه. طالب علم مع نفسه أن يخشى الله عز وجل بينه وبين ربه حتى يرى من نفسه أنه على خير. طالب علم مع الله عز وجل، هذا الذي ذكرناه من الخشية والإقبال على الله عز وجل، وكل ما يحدث الله عز وجل له نعمة من علم، كل ما يحدث لربه عبادة. طالب علم مع الناس، هذا الذي نبغيه، هذا الذي نبغيه. كثير ما يأتي من العوام يشتكون يقولون فلان هذا سني الملتحي هكذا يقولون، يسيء التعامل معنا، يفعل كذا، يحدث كذبا او يقول كذبا او يفعل هذا، وربما كانت هذه التهم صحيحة. فهذا لا ينبغي. لذلك نحن كطلبة علم ينبغي علينا ان نغير هذه الصورة، ان نغير هذه الصورة، ويجعل كل طالب علم من نفسه انه يصير بعد 20 سنة رأسا على الناس. وعشرون سنة ليس بزمن طويل حتى يصير هذا عالم. يجعل طالب العلم من نفسه أنه بعد 20 سنة سيصير عالما على الناس. كيف ذلك؟ كيف يصير طالب عالما على الناس بعد 20 سنة؟ بالسلوك، سلوك القويم بالعلم بالثمرة بالخشية. هذا الذي أرويه. لو عندكم إشكال فحول نتكلم فيه أو نناقش فيه. أرى أن إحنا لا نستطيع أن إحنا نراجع على باب المياه، وهذا فيه خير الحمد لله. حد عنده إشكال فيما تقدم؟ طيب الأسئلة جديدة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصدقة، هل الصدقة نية أم هي أن تقوم بها؟ وتتنام